ملخص كتاب النبي من أخضر دوت كوم لمؤلفه جبران خليل جبران. يعد كتاب النبي أشهر كتب جبران الذي كتبه بالإنجليزية وترجم إلى أكثر من 50 لغة، وهو درة ما كتبه وخلاصة ما توصل إليه وعصارة تجاربه الذاتية ونظرته الحياتية. فهو يحوي خلاصة آراء جبران في الحب والزواج والأولاد والبيوت والثياب والبيع والشراء والحرية والقانون والرحمة والعقاب والدين والأخلاق والموت واللذة والجمال والشرائع وغيرها. لذا فقد اعتبر جبران كتابه هذا ولادته الثانية التي ظل ينتظرها 1000 عام. وقد روى رسالته على لسان نبي سمي المصطفى. رسالة هذا النبي رسالة المتصوف المؤمن بوحدة الوجود، أي أن الروح تتعطش للعودة إلى مصدرها، وأن الحب جوهر الحياة. وقد عبر جبران في هذه الرسالة عن آرائه في الحياة من خلال معالجته للعلاقات الإنسانية التي تربط الإنسان بالإنسان. أولاً الحب، ولنا في المحبة 1000 حياة. يبدأ جبران موعظته على لسان نبيه بالحديث عن الحب فيقول: إن الحب لا يعطي إلا نفسه ولا يأخذ إلا من نفسه. الحب لا يملك شيئا ولا يريد أن يملكه أحد، لأن الحب مكتف بنفسه. فالعالم كله قائم على الحب لأنه السبيل والهدف. فالحب يعمل على نمو البشر، هكذا يعلمهم ويستأصل الفاسد منهم. ولا يستطيع أي أحد أن يتسلط على مسالك الحب، لأنه إن رأى فيك استحقاقا لنعمته يتسلط على مسالكك. فالحب لا رغبة له إلا أن يكمل نفسه. ويتابع جبران: إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي، بل قل أنا في قلب الله. ويختتم جبران كلامه عن الحب قائلا: فإذا أومأ إليكم الحب فاتبعوه، وإن كان وعر المسالك زلق المنحدر. ثانيا علاقة المرأة والرجل، كن لها تكن لك. يوضح جبران أن الرجل والمرأة ولدا معا وسيظلان معا إلى الأبد، وسيكونان معا عندما تبدد أيامهما أجنحة الموت البيضاء. لذا عليهما أن يحبا بعضهما وألا يقيد هذه المحبة بالقيود. فليس معنى ذلك أن يطغى أحدهما على الآخر ويستأثر به، فكل واحد منهما منفرد بذاته. ويقول في رسالته: قفا معا ولكن لا يقرب أحدكما من الآخر كثيرا، لأن عمودي الهيكل يقفان منفصلين، والسنديانة والسروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها. وفيما يتعلق بالأولاد يقول جبران: أولادكم ليسوا أولادا لكم، إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. أي لا يتحكم الآباء في مصير أبنائهم، وعليهم أن يدعوهم يختارون ما يشاءون. ويشير جبران إلى أن الآباء لا بد أن يمنحوا محبتهم لأبنائهم، ولكن لا يغرسون فيهم بذور أفكارهم ولا يحاولون أن يجعلوهم مثلهم، لأن أبناءهم لهم أفكار خاصة بهم، ويجب على الآباء ألا يحاولوا أن يجعلوا أولادهم مثلهم. ثالثا حال الناس في العطاء، ما تعطيه اليوم تأخذه غدا. يرى جبران أن حال الناس في العطاء مختلف، فمن الناس من يعطون قليلا من الكثير الذي يملكونه، ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضيع الفائدة من عطاياهم. ومنهم من يملكون قليلا ويعطونه بأسره أو كله، فهم المؤمنون بالحياة وبسخاء الحياة. وهؤلاء لا تفرغ صناديقهم ولا تنفد خزائنهم أبدا. ويذكر جبران أن هناك أيضا من يعطي بفرح وفرحه مكافأة لهم، ومنهم من يعطي بألم ومكابدة وألمهم تكفير لهم. ولفت جبران على لسان نبيه إلى أنه من الجميل أن يعطي الإنسان من يسأله ما هو في حاجة إليه، ولكن أجمل من ذلك أن يعطي من لا يسأله وهو يعرف حاجته. فإن من يفتح يديه وقلبه للعطاء يكون فرحه بسعيه إلى من يتقبل عطاياه أعظم منه بالعطاء نفسه. ويقول: إن المرء حينما يعطي لا ينتظر مقابلا، فالمعطاء الحق يعطي ليحيى. ويجب ألا تقول: أعطي لمن يستحق فقط، فأنت لا تعرف من يستحق ولا تقدر على ذلك. رابعا التعامل مع النفس، أيهما يحكم، العاطفة أم العقل؟ يحدثنا جبران خليل جبران أن النفس سفينة، والعقل والعاطفة هما سكانها وشراعها، وهي سائرة في بحر هذا العالم. فإذا انكسر سكان النفس أو تمزق شراعها فإنها لا تستطيع أن تتابع سيرها مطمئنة، بل إنها إما أن ترغم على الاستسلام إلى الأمواج تلاطمها وتتقاذفها يمنة ويسرة، وإما تلقي مرساتها فتقف ساكنة عديمة الحركة في وسط البحر. ويضيف الكاتب أن على الإنسان أن يجعل نفسه تسمو بعقله إلى مستوى أهوائه، وأن يكون العقل قائدا لها، وحينئذ يرى منها ما يطربه ويشرح له صدره، فيقول: ليكن لك من عقلك دليل وقائد لأهوائك، كي تعيش أهواؤك في كل يوم بعد موتها، وتنهض كالعنقاء متسامية فوق رمادها. لذا على الإنسان أن يعني بالعقل والهوى عنايته بزائرين عزيزين عليه، فإنه ولا شك إن أكرم واحدا أكثر من الثاني فسيخسر محبة الاثنين وثقتهما. خامسا، العمل وحلم الأرض. يشير جبران إلى أن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها حافز وحركة، وكل حافز أعمى إلا إذا اقترن بالعلم والمعرفة، وكل معرفة لا قيمة لها إلا إذا رافقها العمل، وكل عمل باطل إلا إذا امتزج واقترن بالحب. وإذا أراد الإنسان أن يوصل نفسه بنفسه وبالناس وبالله فعليه أن يمزج عمله بالحب. ويرى الكاتب أن العمل الممزوج بالحب هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة من قلبك، كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحبه، أو تبني دارا والمحبة رائدك، كما لو كانت هذه الدار ستضم من تحبه، وأن تنثر البذور في حنان وتجمع حصادك مبتهجة، كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب. ويقول: خاب أجدادكم ممن قالوا إن العمل شقاء، فأنت تعمل لتحاكي طبيعة الحياة المتحركة باستمرار، فعملك لكي تكون جزءا من تلك الطبيعة، فبالعمل يحقق الإنسان جزءا من حلم الأرض البعيد، جزءا خصص له عند ميلاد ذلك الحلم. فإذا واظب على العمل النافع يفتح قلبه بالحقيقة لمحبة الحياة، لأن من أحب الحياة بالعمل النافع تفتح له الحياة أعماقها وتدنيه من أبعد أسرارها. سادسا، الحرية. عش حرا ولا تبال. إن الحرية التي ينشدها البشر من لا عمل ولا هموم ليست بحرية، لأنه كيف يتغلبون على الهموم إذا لم يحطموا السلاسل التي تقيد حريتهم؟ وكيف يتحرر الإنسان من قيده وهو كلما حاول التخلص من قيد قيده قيد أكبر منه؟ ويوضح جبران ذلك قائلا: إنكم لن تصيروا أحرارا بالحقيقة إذا لم تكن أيامكم بلا عمل تعملونه، ولياليكم بلا حاجة تفكرون بها أو كآبة تتألمون لذكراها. ويتابع: بل تكونون أحرارا عندما تمنطق هموم الحياة وأعمالها بمنطقة الجهاد والعمل، وتثقل كاهلكم بالمصاعب والمصائب، ولكنكم تنهضون من تحت أثقالها عراة طليقين، لأنكم كيف تستطيعون أن ترتفعوا إلى ما فوق أيامكم ولياليكم إذا لم تحطموا السلاسل التي أنتم أنفسكم في فجر إدراككم قيدتم بها ساعة ظهيرتكم الحرة؟ ألا إنما تسمونه حرية إنما هو بالحقيقة أشد من هذه السلاسل قوة، وإن كانت حلقاته تلمع في نور الشمس وتخطف أبصاركم. سابعا، التعليم والدين. إن المعلم الذي يجلس حوله أتباعه ومريدوه لا يعطي شيئا من حكمته، بل إنما يعطي من إيمانه وعطفه ومحبته، وكذلك لا يستطيع أن يعلم الناس شيئا غير ما هو مستقر في فجر معرفتهم وهم غافلون عنه. يقول جبران: ما يعلمكم معلم الحكمة، ولكنه يعلمكم إيمانه وعطفه ومحبته، فكما لا يستطيع الموسيقي أن يعطيك أذنه ويعطيك فقط بعض ما ينشده، فكذلك لا تتوقع أن تعلم حقا بأي السبل دون الوحي. كما يرى جبران أن الدين المعاملة، ولا توجد أي فائدة من تقييد السلوك بقيود الفلسفة والتقليد والعادة، لأن الحرية لا تخرج من شخص مقيد نفسه، وحياتنا لا بد أن تكون كلها عبادة. مضيفا: كل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها هو لم يبلغ بعد إلى هيكل نفسه الذي نوافذه مفتوحة من الفجر إلى الفجر. إن حياتكم اليومية هي هيكلكم وهي ديانتكم، فخذوا معكم كل ما لكم عندما تدخلون هيكلها. وإن شئتم أن تعرفوا ربكم لا تعنوا بحل الأحج والألغاز، بل تأملوا فيما حولكم تجدوه لاعبا مع أولادكم، وارفعوا أنظاركم إلى الفضاء الواسع تبصروه يمشي في السحاب ويبسط ذراعيه في البرق وينزل إلى الأرض مع الأمطار. تأملوا جيدا تروا ربكم يبتسم بثغور الأزهار، ثم ينهض ويحرك يديه بالأشجار. ثامنا، الرفيق قبل الطريق، عقل واحد في جسدين. أما عن الصداقة فيوضح جبران على لسان المصطفى أن صديقك هو كفاية حاجاتك، هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكر، وهو مائدتك ومدفأك، لأنك تأتي إليه جائعا وتسعى وراءه مستدفئا. ويشير إلى أن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات كي يتواصل الأصدقاء معا، كما يقول: ولا يكن لكم في الصداقة من غاية ترجونها غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم، لأن المحبة التي لا رجاء لها سوى كشف الغطاء عن أسرارها ليست محبة، بل هي شبكة تلقى في بحر الحياة ولا تمسك إلا غير النافع. ولا بد للصديق أن يدخر أفضل ما عنده لصديقه، وأن يكون بجواره دائما في حزنه قبل سروره. مستطردا: وليكن أفضل ما عندك لصديقك، فاسعى بالأحرى إلى الصديق الذي يحيي أيامك ولياليك، لأن له وحده قد أعطي أن يكمل حاجاتك. تاسعا، الموت بداية حياة. يقول جبران في كتابه إن المرء يسعى دائما لمعرفة أسرار الموت، ولكن كيف يجدها إن لم يسعى إليها في قلب الحياة؟ ويضرب لنا الكاتب مثال البومة التي لا تفتح عينيها إلا في الظلمة. البومة العمياء عن نور الحياة لا تستطيع أن تنزل الحجاب عن أسرار النور. فيقول: فإذا رغبت بالحقيقة في أن تنظر إلى روح الموت، فافتح أبواب قلبك على مصراعيها لجسد الحياة، لأن الحياة والموت واحد، كما أن النهر والبحر واحد أيضا. كما يشبه جبران الخوف من الموت بارتجاف الراعي الواقف أمام الملك عندما يرفع يمينه فوق رأسه لكي يكرمه وينعم عليه بوسام الرضا. ألا تطيب نفس الراعي مع تلك الرعشة لأن ملكه يقلده وسام الشرف والرضا؟ كما يتساءل الكاتب: وهل موت الإنسان هو أكثر من وقوفه عاريا في الريح وذوبانه في حرارة الشمس؟ وهل تنقطع منا الأنفاس إلا لكي تتحرر من دورانها المتواصل، كي تستطيع أن تنهض من سجنها وتحلق في الفضاء ساعية إلى خالقها من غير قيد ولا عائق؟ ملاحظات ختامية. فيما يأتي إجمال لبعض ما ورد في الكتاب. المأكل والمشرب: على الإنسان أن يجعل غذاءه عبادة، لأنه قد يضطر لارتكاب الجرائم من أجل الحصول على لقمة عيشه. يقول جبران: ولتكن مائدتك مذبحا يضحى عليه كل ما هو نقي بريء وافد من السهل والغاب، في سبيل ما هو في الإنسان أطهر وأبرأ. الفرح والترح: إن الفرح والحزن واحد لا يختلفان، فكل ما يفرحك إذا نظرت فيه ستجده كان يحزنك يوما ما، وليس الفرح بأفضل من الحزن ولا العكس. الجرائم والعقوبات: يظن البشر أن الجاني مجرم وحده، بل المجني عليه مجرم أيضا، وكلنا نشارك الجاني في جرمه، لا أحد أقل إنسانية ولا أكثر من أحد، ولا يمكن إطلاق الأحكام على أحد، لأنه لا يمكن اختراق قلوب الناس. إن أردنا منهم تأنيب الضمير فلا يمكننا انتزاعه من جان أو مجني عليه. الشرائع: إن البشر يستلذون بوضع الشرائع وهدمها، كالأطفال الذين يبنون القلاع الرملية ويهدمونها في سعادة. فالبشر يضعون الشرائع ويدعون أن تعلو فوق الكل، ولكن لا يستطيعون وضع شرائعهم على الطبيعة. الصلاة: على الإنسان ألا يقصر صلاته على الطلب أو الدعاء وقت الحزن والضيق فقط، بل عليه أن يجعلها في فرحه وسروره أيضا، ولا يذهب للصلاة إلا ابتغاء مرضات الله لا رياء الناس.